ولا تجد لسنتنا

إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وقل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما أمر ربي لك جنة من نخيل أو تكون لك جنة جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء أو تسقط السماء أو تسقط السماء فكما زعمت علينا كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا

قل له أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فبني إسرائيل فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا